معتدل السجل الدراما الخدود وتنزل عبد ايضا من فريق ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعتذر الإنسان في السجود، لأن يأتي به على وجه الاعتدال، والاعتدال ما جاء في السنة، ومنه تقويم الأعضاء منه، ونصها أنني منه الذراع، ولهذا قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. أي هنا لا يبسط يقال انبساط، فهل المصدر موافق للعامل؟ من قال ولا يبسط انبساط؟ أين مخالف للعامل؟ أن الموافق مأمور ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب، لكن قال انبساط الكلب، فأتى بالفعل المطاوع، أعد مصدر، أتى بمصدر الفعل المطاوع، لأن الإنسان إذا بسط، إذا بسط يده انبسط، إذا بسط يده انبسط، لكن كأن الله أعلم أن لما كان الكلب ليس له إرادة في الإنسان، وإن كان له إرادة لكنه ليس له إرادة الإنسان. نعم، قال انبساط الكلب، الكلب وإن كان يبسط يديه بإرادته لكن ليست إرادته إرادة كاملة ولا عقل رأي كاملا، فهذا البسط بالنسبة للكلب مثل الانبساط الذي يقع أثرا للبسط، لا أنه هو البسط نفسه. ويمكن أن يقال إن المسألة فيها تقييد، ولا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وحينئذ ما ننسى إلى المعنى الأول الذي قد يكون في الظنون، ننظر مثلا على تقدير فعل مناسب للمثل المنزول، لا يبسط أحدكم ذراعيه فتنبسط انبساط الكلب، وقول انبساط الكلب هذا من باب إضافة المصدر، يعني نعم مصدر نوعي، يعني أنه خطر النوع الذي هو بسط الكلب سنفيرا منه، سنفيرا منه، أي الحديث يدل على الأمر بالاعتدال في السجود، وهذا أمر ذو وجود للاستفسار، هذا نعم بالنسبة للقدر الواجب للوجود. وبمثل ما قال عليه من الاستحباب، وإنما قلنا ذلك وإن كان الوجود شيء شيئا واستحباب شيء آخر، لأننا نرى أن استعمال اللفظ المشترك في معنيين جائز إذا احتمله، وقد مر علينا أشياء في هذه المسألة، هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه أي في كلام عليه أو لا يجوز؟ بعض العلماء يرى أنه لا يجوز، وأن النص المشترك يستعمل في أحد المعنيين ويؤخذ بما دل عليه السياق، ويرى آخر جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إذا لم يحصل بينهما تناسب، وهذا أصح، يعني أن النص إذا صار صالحا بمعنيه على وجه الحقيقة فإنه يحمل عليهما بشرط أن لا يقع بينهما النفاق، مثلا هنا الأمر اعتدل يشترك في العيش بين الوجود والناس، هل يصح أن نقول هو مستعمل في الوجود والناس، أو يجب أن نقول هو الوجود فقط أو الناس فقط؟ من يرى أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك بين معنيه ومعنيه، يرى أنه لا يجوز أن نقول نعتبر بالوجود والناس، بل نقول إما الوجود وإما منا، ومن يرى جواز استعمال اللفظ المشترك في معنيه إذا لم يكن بينهما منافات، يقول يجوز هنا أن نجعل الأمر بالوجود فيما يجب والاستحباب فيما يستحق، وهذا بلا شك أوسع، هذا هذا أوسع لأنه يرمل المعنيين جميعا. أو مثلا والليل إذا عفعف يصبح إلى المفرد، إذا عفعف مش معنى عفعف، أفضل أو أفضل، لأنه مستعمل لأنه بمعنى أكبر وبمعنى أفضل. فهل الله تعالى عقل بالليل إذا أكبر ولا إذا أفضل؟ الآن قال أحد المغرب وكلام المعارف من هذا الله في إقراره وفي إقراره، لكن ربما يقول في الآية ما يرجح أحد المعنيين. وش اللي يرجح؟ هل زال ما يرجح أكبر وأكبر؟ الصلح هي أن يفت يجب عليه على أن عفعت بمعنى من أفضل، بمعنى أفضل ليكون الإحسان في إقراء الليل وإقراء النهار. والذين قالوا إن أدبر أرشح قالوا لأن تنفس الصلح يكون عند إدبار الليل، ويكون الإحسان في حال واحدة على حال واحدة، لكن المعنى الأول أقوى لأن يشمل إقبال الليل وإقبال النهار. طيب الاعتدال الواجب في السجود بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن عباد كما يأتي إن شاء الله تعالى في سورة العلم. وفي الحديث أيضا النهي عن ضبط الذراعين على الأرض حين يصل الحج. نعم، وهذا النهي تحريم من الكراهة. عندنا أصل أن النهي للتحريم، هذا للتحريم لا فينا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله مشابها لانبساط الحج. لا شك أنه لا أحد يرضى لنفسه أن يكون مشابه للكلب. فيقول لهذا السائل الذي ربط ذراعيه يا شبيه الكلب ايش اللي يحصل؟ دخان امريه. اذا النهي هنا للتحريم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء. ثم لا يجوز ان يتشبه بشيء من الحيوانات، لا تكون بالكلب الذي هو ليس. اي قول من كتاب الكلب، هل هنا خط بالذراعين راحلات من كتاب الكلب؟ هل هو قيام بالنوم وأن أي رب فهو انتصار الحلف؟ نعم، أجراء أن نقول هذا مغير النوم وأن أي رب فهو مشابه انتصار الحلف. وهذا والله أعلم من حكمة في أنه لم يقل ولا يقصد هذا الحلف. لو قال لا يقصد هذا الحلف كان يقول إن بسط هذا الآخر لكن قال لا تبها، ثم بيّن أنها تنبسط إذا بسطها انتصار الحلف. هذا أيضا يقول الآن إن الحكمة إذا وجد مصدر إلى انتصار، وأنها بمجرد بسط تنبسط انتصار الحلف. أي إذا نقول التحريم ونقول لا يجوز للرجل أن يبسط ذراعيه ويصابه على الأرض لأن ذلك انبساط كلب، ونحن ليس لنا مثل السلف. أو يستفاد من هذا الحديث بناء على كلمة تجري في السلوك أن ينبغي الإنسان أن يجعل فخذه معتدلا من بطنه، وكذلك أيضا بطنه معتدل. لكن هل يمد الإنسان ظهره؟ لا، الجواب لا، لا يمت ظهره. الأكل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع بطنه عن فخذيه ويحلو أن يرفعه، ظهره ينافي أن يسجده، خلافا لما نراه من بعض الأخوان المشاهدين إذا سجد يغمد ظهره حتى كأنه قريب ناقل إلى الأنبياء. هذا لا شك أنه ليس للسنة، بل السنة أن تقوم أعضاءك وأن ترفع بطنك. طيب ما ذكر الحديث حزن الرسول حزن الرسول من القدرين قصر حزن القدرين إن الإنسان يسجد شعره على أطراف الأصابع ما يسجد على رجل يعني ما يصلح رجله ورفاعه حزن أو جنب وإنما ينسبه وهذا أيضا من دون الأحياء السجود لأن نفع الرسول هلك ذلك طيب ما ذكر أيضا حزن تدريج اليدين أبو زيد هل تكرر نظرا نعم بعض العلماء يقول تكرر بإخلاص شبه كما قال الله في المجنون يفرق هذا في ترسيب الأيض وتقدم يحتاج إلى توقيت أي إنسان يقدر شيء بعبادة لا بد من توقيت وقال أولا مضطرون على التفريش هذا واحد والشيء الثاني مضطرون على المقاصد لأن يجي واحد يقول فرج مصر يجي من فرج اليدين فرج برجلين نعم لو قال قائل هكذا لقلنا من لذيذ إن مطلب التفريش اليدين كما أطلب التفريش اليدين إذا أطلب اليدين كما أطلب اليدين أما بمقدار شبه ولهذا قدر المعين بدون دليل فهذا غير مسلم لكن سبق لنا حديث عائشة في باب نواقض الوضوء حين فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فذهبت تتمه فوجدت التراضيات ساجدا قالت إن يدها وقعت على قدميه وهو ساجد ولا يقوم ما ذكر هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضم رجليه إحداهما إلى الأخرى وهذا هو الأقرب أنه في حال السجود ينبغي أن يضم القدمين بعضهما إلى بعض لأن التفريج لا يدل عليه ولو كان التفريج مما يشرع وكان الصحابة رضي الله عنهم مبينينه كما بينوا تفريج يديه فسكوتهم عنه يدل على عدم التفريج ثم حديث أبي عائشة الذي أشرنا إليه أيضا ظاهره أنه لا يفرج بين القدمين ثم إن بعضهم أبدى ملاحظة وإن كانت هذه الملاحظة ملاحظة أبدى ملاحظة أنه إذا ظن قدميه على المغبار كان ذلك أخطأ إلى العورة كان ذلك أفضل العورة لكن هذه الملاحظة ملاحظة يعني إن نحن نجي على الملاحظة وشك رب لأن الحالة هي الدين ناضي إلى هذا الحد حتى إن تكون من قدمين حتى نكون من قدمين تكثر العورة منقطعة بين هذين القدمين كفيلين فلذلك نقول أن أثره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه التفريج بل ورد عنه في حديث عائشة ما يدل على الضم إن يدها أصابت قدميه لكن الفرجات من الفرجات لا تمس على قدميه ما تحس إذا رمى الإنسان قدميه بعض البعض يصير أقوى في التحمل في تحمل السجود ما أعرف يعني تشعرون بهذا أو لا أو لا أو لا هذا اللي قال له محمد لكن مين يصنع؟ نعم الأصل اشتراك المرأة في المعركة كان عندنا الجميع لا موجودة موجودة فكل حناك يرد اللهم إلا إذا كان مثل حولها أحد مثل حولها أحد يكون مثلا في انفتاح هذا يكون فيه مثل ما يسوي هذا هذا حتى ما هذا كان فقه كان فقه في النار النار من يجب أن يتفاد أبدا للمرء لا في الوطن ولا في السبيل الصحيح أنه مثل رجل الصحيح أنه مثل رجل إلا بجميع لا لا أقول وقعة يدي على رجل وهم مثل رجل إذا تعين منه هذا هو الوضع وذكر الفقهاء من فرزه لكن بس من كل ما اعرف ذلك من الفقهاء ذكرهم من فرزه لماذا يقع هذا الذي يملك العرب من الفقهاء لان الطرف الارضي يختلف عن الفقهاء غير ذلك نعم بلا فقهاء من فرزه وصحيح الفقهاء من حيث لا لكن مرة من دين الله في هذه الشهادة هي مقدم على ألف الناس إذا وردوا صح فهل يكون دليل لما على الفقراء يكون دليل لما على الفقراء فهذا أيضا شرع ويكون أيديها إلى الكلية وعن ابي حميد السائل رضي الله عنه في سنه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم قال واذا سجد ما اجل ان اخيه عشان اخيه فاذا سجد فرد بين اخيه ايش غير حامل بطنه على شيء من اخيه رواه البخاري وفي هذا الحديث يقول يا سجل من رجع بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه إذن يستحب تفريش بين فخذيه لكن قول المؤلف والقرنين الحديث لا يدل على ذلك هل يجب ان يكون هناك وعن ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من الارض ومح يديه عن جنبيه ووضع في السيف حذو من جبيه. هذا ايضا في ثلاث صفات من صفات السجود. اولا تمكين الانف والجبهه من الارض، وهذا واجب. لا يجوز للانسان ان يجعل جبهته وانفه تمس الارض فقط، فلا بد من التمكين، خلافا لما يفعله بعض الناس تجد خيامه مثل الارض. ولهذا قال الفقهاء يجب ان يسجد على شيء مستقر، فان صلى على منفوش ولم يرغب عليه فان سجوده لا يصح، لا بد ان يسجد على شيء مستقر. وفي ايضا السنه الثانيه يمشي يديه عن جنبيه، وسبق انه صلى الله عليه وسلم يمشي حتى يرى بياض كفيه. السنه الثالثه وضع كفيه حذو من كليه، السجود على كفيه احد السجود على الاربع كفيه، ووضعهما حذو من كليه. وقد ثبت في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد سجد بين يديه، ولا هذا يكون في صحيح اليدين وفي وضع اليدين كذا. فهنا نضعهما حول من كفيه، والصفه الثانيه ان نقدمهما حتى يكون سجوده غيرهما. والصفه الاخيره قبل رفع المجافاه، فالانسان اذا سجد بين كفيه وجافا تكون المجافاه اشد واوسع. لنحن الان الصفات من الاحاديث. الله سبحانه وتعالى وقد عرفنا ان الاولى ان تبدو الكفين وفي الغرب اليدين. طيب ثانيا في حال السجود ان اغلب المحرمه يفيد مشروعيه التجنيح، وهو عباره عن شده المجافاه حتى يرى ومحى الذي، ومثل ايضا في حال ابي حميد الأخير. وفيه أيضا هذه الصفتين، الصفة الثالثة الاعتدال في السجود، لأن تكون الأعضاء معتدلة ليس بعضها مائلا إلى بعض، ومن ذلك اليدان. والصفة الرابعة التفريج بين السجدين، والخامسة نعم رفع الفقرين عن الفخذين. قال الفقهاء ويرفع أيضا الفخذين عن الساقين، وما قال الفقهاء صحيح لأن هذا من باب الاعتدال في السجود. نعم تأمل في الحديث بيننا وفي أيضا مشروعية تمكين الجبهة من الأرض، وفي وضع الكفين حذو الوجبين أو وضعهما حذو الجبهة. يستثنى من الصفات القدمين هل تفرع أو تضم، وكذلك أن بعض الفقهاء قال تفرق بمقدار شبري كما ذكر المرمي وذكر الشافعي السنه كما الشافعي عموما، وان تفريق هذا الشبر لا دليل عليه. نعم وذكرنا ان الظاهر لي انه ينبغي ضم بعضهما الى بعض مثالا لحديث عائشه وبعدم ذكر التفريق وأن كوننا نستدل بالتفريج بين الكفين على التفريج بين القدمين ليس ذلك بلازم، ليس ذلك بلازم، لأنه يمكن أن يفرج الإنسان بين الكفين وبين القدمين. كما كان عندنا ظاهر حديث عائشة فإنه يعتمد، وتقول أيضا في أصابع اليدين كيف تكون أصابع اليدين؟ مدلول يعني يضم بعضها إلى بعض ومدلول متجهة إلى قبلة تكون مدلول بعض إلى بعض ومتجهة إلى قبلة وكل يدك جنبك يفرق بين الأصابع ولكن مع ذلك تكون متجهة إلى القبلة ولهذا قال العلماء ينبغي أن يتحامى على القدمين بشيء عجيب أن تتفرج لأجل أن تتفرج لكن ليس في هذا أثر علم عليه الصلاة والسلام ثم إن التحامى يسر الإنسان يتحامى ويضع على الأرض قال لا شك أنه يسر فلنقل يضع الماء لكن مجرد ما يعمل الإنسان فتكون متفرقة فتكون متفرقة فإن تقول بالنسبة للبطن ذكرنا إن الأولى أنه يغسل من صغيرين ولكن هل يغسل الظهر ولا لا؟ أجاب ذلك لأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يغسل وإن صاحب الرسول ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم إذا سجد يعني يعتذر هذا هو مشروع تسليم النقود أصابع في فتح لكن فتح الأبعية ما الذي على طيب بس ما لنا عندنا الحاجة لا حديث عائشة لا حديث عائشة لأنه ما يمكن أن اليد تقع على القدمين إن وقعت يدي على القدمين وما نزل يدي من ليلة طارئة إلى المتوسط لأن الكف يعكس عن قدميك مع هذا هذا اللي هذا هو من هذا الحديث وإلا كان يقول فيه طبيعيات ويقول ما يشرع لا هذا ولا هذا ما نحن الإنسان بأن يقوم ولا نعلمه بأن يصرف كل شيء يمكن التحديد بالنسبة لهذا يقول فرض نعم فرض في الإسلام فإن فرض في هي القبلة يضمن الوجه إلى القبلة لا ما فإن نحن وكفى بعضه لا كل من يطيح على الأرض إلى لكن ما تحب لهم قلب ما في قلب لأن لا يقصد بسم الله بسم الله جاء كبار الناس الخير التكليف تجد يحب يشد الى هذا انه مجرد يحب الاحوال ويلزم من هذا ان يجوز وفي هذا من اجل لكن اذا وضع الانسان وضعا طبيعي على حي المنشدين او على ذهب ذهب الحجبات فقط يمكن يرى الظاهر من الإجهاد لا يقبل الإجهاد لأن الحقيقة كل شيء ما ورد مثل شيء في الوضع ما ورد ذلك ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون الاتحاد في الخلال دون الحقيقة الأبطال في الحقيقة يعني الله يقبل بعض أعضاء السجن معنى حالي من كبعين هذا المنزل بمعنى أن تكون اليد بحالي عن المنزل نحن أراد الهدف إذا سجد يخلينا على حال المنزل معنى ما تتقلت إلى جبهة ولا تأخذ يستيقظ وعلى الجانب الضغط إذا أخذنا بمتحتها الحروف مطلقا إن أيضا حتى على الجانب ما طلع عنه نحن في النسبة بالنسبة لوضع الرأس هل يقنع رقبته ولا ولا كان طبيعي كان بعض الناس يهاقوا لبكه الى فجر يحضرها وبعضهم يحضرون الصحيح هذا ايضا يقول الاخر ان يطبع كل شيء على طبيعته ما لم يرد فيه نص ما ان في نص يقولون عن الحياه عن طبيعه فالانسان اذا كان لم يكن بلده بعض الناس يهتدي رقبته حتى لو كان شوف لا يجد هناك لا رقبته وبعضهم لا يصوم الرقبه بناء على ان الظهر مشوه ملون يقول هذا هو الاصل هذا هو الاصل حتى يرد لنا ما يدل على خلاف ذلك لا يحتاج الى ذلك يعني إذا نظرت بعد وعلى كل حال العمدة الحقيقة العمدة الأصلية جهة والهدي إذا أردت الكلام في الإنسان الحديث أشار إلى الهدي إشارة إشارة الهدي إشارة ولكن إذا حصل لاعتمدت على الآن كثيرا يمكن أن يشرب فإذا كان يبقى على من عليه فالسلام من التنكين من يشهد إلى الثالث فأرد من التنكين لأن قوي هذا الضرر له حتى تتبين أنها كالدرجة من نسبة لأمره فهذا خلاف الأمر لا هذا النور إلا في مثل الأفراد مثل النور على شيء هذا على العرض وإذا على خليله إذا كان على خليله فإذن يمكن لكن لا بد أن هناك جمع الأمر هذا الوقت اللي مرة واحد مثل لو صلى في الطائرة الآن يجوز ولا يجوز لأن على الهواء لأن على الهواء والفقهاء رحمه الله قال إذا صلى على أرجوحة ما صح لكن صح بين الطيارة والأرجوحة راح الأرجوحة كلما أراد بوقت جلسته بدأ وهذا السن لكن قائلة خالفة وكذلك السفينة أيضا خالفة إذا كان نقول عن السفينة ما تسر لأنها على مال الطاولة إذا كان الإنسان الذي يأتي في الواقع إنه يجوز أن يأتي في الواقع إذا حل عنه إذا كان يأتي في الواقع إنه يجوز بدون ضرورة الفرق مثل إذا فرضنا أن الطائرة واحدة وفيك الإنسان من الظلام والركوع والسجود إلى القدرة هذه سائلة ولا بدون ضرورة وقد ذكر من جماعة الطائرات الإندونيسية إن فيها مكان في الخلق مكان مرتفع يرتفع لستة أشهر يسلمون لأن هذا المكان يهتدي دائما إلى القدرة لأن فيه زمن جلدي جديد لو انحرف الطائرة ينحرف هو إلى جهة القدرة إلى القدرة وأنه مفيد للمصلين يذهبون إلى هذا المكان ويصلون فيه فمثل هذا وجود ذلك الأول أما إذا كانت الطائرة ما تمثلت فيها إما من الطائرة وإما من الركوب وإما من السجود هذا في المثل لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على أخيط يحب ويسجد وأما في السجود فلا يجوز إلا للضرورة والضرورة هي خوف قيود الوقت إذا كان ممكن أن تصلي ولو أن تهم الصلاة الأولى إلى الثانية إذا كنت تجني إليها فإنه يجب أن تضع حتى هذا القرار والصلاة إذا كان يعني الأنوار دينها ما يسمى سجودا على أعضاء ذاته إن شاء الله على رائع هذا الوجه إلا ما وعد النهي عنه في مسجد انبساط الحج فهذا حرام مكان إذا أراد فوت الوقت فإنه يكون إقرار أحد الحالات، أولا يسأل أين الاتجاه فيتجه القبلة، ثم يكون قائلا بأن الكلام مهم، لا إذا كان قد يكون ثم يجب أن يرجع لأن الكلام مهم. فإن لم يجد فقط. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإنه تجب عليه، وإذا كان متأخرا فإن هذا تجب عليه. طيب إذا قلنا بهذا السبب، هذا القلب حقيقة جيد، لكن بس ترد عليه ما هو ضابط. إلى متى نقول؟ إذا قلنا يوم قالنا القائل وش دليل، إذا قلنا ساعة يقول وش دليل، إن قلنا سنة هذا الحديث جيد ومؤخذ جيد لا بأس، يعني إن وجد في الحال ويمكن أن يتخلص صاحب هذا القول فيقول إن وجد قريبا عرفا لا نحدث إلا بالعرف. إذا قال الناس الآن إلى الآن وهو لا يزال نادما على ما فعل وآثار المعصية عليه فإنه يجب عليه، إذا كانت عرفت عرفا بحيث إنه ما ينسب هذا الفعل إلى فعله بتفاعل ما بينهما فإنها تسقط، يعني يمكن أن يتوجه القول على هذا. طيب الذي يقول لا تسقط ولكن يجوز أن يكون الإنسان مصرخا بكفارة إذا أدى عنه غيره، هذا ينكر رأسه لأنه قال أهل هذا الرجل هل يقضون في مسكينة؟ نعم هذا ما يقضون في مسكينة، هو الظاهر يعني ما يقضون في مسكينة، ولهذا قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك. لا ما ينفع أن يكرر على واحد، أي ما يمكن يكرر على واحد، لكن ما عدد طيب، لكن لازم من الطعام ستين مسكينا، وهل عهد كان ستين مسكينا؟ نعم قال أعطيني مهلكينا ماذا تصدق؟ قال تصدقني في الأول ثم قال على أخطر مني قال أعطيني هذا. هو الضعف رحمه أتى في الحال إيه، ولذلك هو جاي يفزع ولذلك الله له وفي روايات من الحرق كل هذا اللي قاله على كل جون وعاشت من هذا يرى المشاهد ينتف أشعره ويضرب صده ما في ذلك، هذا ما جاء في النبي عشان يأخذوا طيبا، لكن هم يأخذوا مثال علشان إن على الكاف الطبيعي ما تقدر تفكر. نعم حقيقة أنا والله أعلم يبدو لي أن الراجح أنها تتبقى في المتنبأ، يبدو لي أن الراجح أنها تتبقى في المتنبأ، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ليس معناه أنه صرف لكفارته، فالمعنى أن حاجك الآن مقدم على الكفار، لأن الكفارة ما تجب إلا إذا كانت صادرة عن قوت الإنسان، كما أن الحكم يجب إلا إذا كان ضابط. ولما علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل محتاج إلى نفس الطعام فحاجته أبدى من الكفارة، يعني لو كل إنسان عنده فلوس عيال وعليه كفارة هل نقول يجب عليك أن تكفي فلوس أولادك؟ ما يجب، فالذي يظهر أن الكفارة باقية في ذمته هذا الظاهر، وأنه متى أيسر الله عليه يخرجها كسائر الدين. نعم جلس هذا مصابحة، يعني جلس ما عندي عليه الصلاة والسلام يقول كان ما عندي شيء جلس معي قال أولا أنظر إلى لا لا لا بد من العدد، أصل من العدد هاي مجرد كنا نلغي العدد بمجرد الاحتمال ما يمكن. لا لا موضع هل يشوف الآن هل يقلنا من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العدل؟ لا تصد. أقول الآن حنا عرفنا من هذا الحديث أن الكفار لا تصد العدل. مين أخذنا عنه؟ من قوله يقول هذا تصدق بمعنى يقول ما أقدر ما أصدق. ولو كانت الكفارة ساقطة لكان ما قلت هذا تصدق به لعرف المتقين ما يقدر خلاص ما له شيء. لكن هذا يؤكد عليه أنه بعض العلماء فرق بين ما إذا وجد أنكر فإنه يجب عليه وبين ما إذا وجد بعد حين فلا يجب. الحين يقول هذا التفريق والكثير مو بيقين. اليقين أنه إذا عجز ما تسقط عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأدائها مع علمه بأنه لا يجب. وشو هذا؟ يبقى النظر إذا كانت لا لم تسقط فلماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقيمها أهله؟ هل لأنه يكون مصرفا لزكاة إذا كان لكفارته إذا كان عازما وتبرع بها غيره؟ وش الجواب؟ لا، لأنه يمنعه مع شرعية عبد الله الزيت وهو العدد 60 ولهذا قال أطعمه أهلك يعني لحاجته. فنقول كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بإطعام أهله ليس لأنه كفارة ولكن لأن حاجة الأهل مقدمة على الكفار، حاجة الأهل مقدمة على الكفار. وعلى هذا فيكون الأمر المتيقن لنا الآن، الأمر المتيقن أنها تجب ولا تفقد، واحتمال أنها كذا وأنها كذا هذه واردة الاحتمالات، لكن نقول الأصل عدمها، الأصل عدمها. وأيضا قياسا على بقية الكفار، لأن بقية الكفار على المذهب ما تسقط إلا كفارة واحدة أيضا ذكرها تسقط وهي وقت المرأة الحائض. وقت المرأة الحائض تصدق بدماء أو مثله كما سبق ولكنها تسقط في العدل. ولا يوجد كفارة تسقط في العدل على المذهب سوى هاتين الكفارتين، كفارة الوقت بين رمضان والثاني كفارة وقت الحائض. لا سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم قد جدل لكن مع عدم وجود القرينة، لكن كونه يقول خذ هذا فتصدق به مع علمه بحاجته فقره يدل على النفس. نعم الذي ذكرت قد نقول ان كون الرسول ما قال اذا ايسرت فتصدق، نعم يدل على النفس. أن يقال هذا، لكن يقال هذا مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام أمره أن يتصدق مع أنه بأنه لا يجب شيء. يكون الأصل تقع هذا الأهل المهم الأصل يقع هذا الأهل المهم. نعم قالوا إنه في مكتر نفلع 16 طاعة وبعض الباب 15 طاعة. الخمسة عشر قطاع إذا جعلنا لكل واحد منه بستة سنين، وخمسة عشر قطاع إذا لم نقطع لأن التقليد ما يحتاج التقليد، صحيح أنه بدون تقليد. خمسة عشر قطاع أعتقد أنه بستة سنين يقول اللهم إلا إذا جعلها مثل سنة الجوع ولا شيء هذا سلطة. نعم الآن لو نجيب لكم إحنا نكون حول 30 نعم لو نجيب لكم خمسة أسواع من خمسة أسواع من التمر تكفي ولا لا؟ هذه اختلف فيها أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار ذكر وجوب الرقبة قبل الثمانية، وإسلام شرع المكسرين قبل الثمانية، وإطعام 60 مسكين ما قال من قبل الثمانية. لأن العلماء من قلنا إنها تفرق معنى هذا أن تبقى في زوجك يعني بالنسبة لها؟ لا، إذا قلنا بأنها تبقى في ذمتك فهو يبقى ما يأتي زوجك حتى يأتي. لا تفرق هذا الضرر. يمكن إذا صار ضرر يقدر يتكلف ولا يستيدين ولا ينهي الموضوع. ولا المذهب نعم، المذهب يبقى يشتغل من قبل الثمان. نعم. يمكن معاصي جسدي أو ما استطيع من أجل الشهوة. يعني نقول لا أستطيع. في هذه الحال هل مثلا لو كان إنسان وقع منه هذا الأمر؟ وقلنا له صوم شهرين متتابعين، طبعا الرقبه ما نقول لنا ما هي رقبه، لكن نقول صوم شهرين متتابعين قال ما اكثر، نلزم عليه ولا لا؟ ما لزم عليه. نعم، حديث الاعلان ما لزم عليه هو القران، لان اللي حافظوا على ذلك هو الله، حتى لو راينا انه جل شاب وقوي ما لزم عليه. اذا قال ما استطيع نوكي، وما لكن لو قال ما أستطيع الآن لكن بشتري من الكل، يجب عليه أكل الشتاء. نعم، يجب عليه أكل الشتاء، ونقول إحنا يا من تستطيع في الشتاء أكل الشتاء. إذا قال ما أستطيع أبدا فإنه نقول حينئذ ما نلزم، لو رأينا أنه جلد وشاب وقوي لا نلزم، هذا أمر فيما بينه وبين الله. مثل كل العبادات الإنسان مؤتمن عليها إلا إذا علمنا أن الأمر على خلاف ما قال، فقال إني أديت مثل زكاتي لفلان. نعم، وجينا فلان قلنا هل أعطى الزكاة؟ كلا، حينئذ نكذبه، وإلا فالأصل أن الإنسان فيما بينه وبين الله مؤتمن على عباداته. نعم، أي نعم. لكن صيام شهرين متتابعين غير صيام رمضان، أولا أن هذا الشهرين متتابعين وهذا شهر واحد، الثاني أنك تلاحظ أن الإنسان إذا صام مع الناس أمله بكثير، ولذلك في بعض الناس الآن تبلشنا تقول لازم تبتاك لحبوب علشان تصوم مع الناس، لأنه إذا قلنا هذا فيه ضرر ويخلف العادة وكذا أفضل. كنت نقول إن حرام ما نحل، قلنا إن الحرام ما يهم. على كل حال فرق بين الإنسان يقوم مع الناس واللي يقوم مع الناس. أفهم بعيد. نعم. لا. نقول لا. صحيح. لو يقع ما أدري منه. إذا كان ما تستطيع يقول ما تستطيع. لا. لو قلت لا، هل يعني يمكن أن يجرد حبه أو يعني ما يعني تقول إذا كان يشق عليه نفسيا إيه؟ ما في هذا، فأقول أن لا يستطيع أن يحصل البدن، لأننا لو قلنا بأن تسوير الاستطاعة إلى الأمر النفسي نعم، فكان حتى الإنسان الذي بعض الناس في رمضان الجنسية ما يبدأ، ما هو جيكو هذا لا تقرأ في الأمر. نعم، ما يقول إذا أوجبها عليه. لا بهذا عن الكفار ما في شك. أنت تدق بهذا في الألوان. أما الأمور الواجبة فلا تسأل بلد في هذا القاعدة.